المسألة اللي برضو نحب أن ننبه إليها. طب أنا مثلا عندي ذهب، أو الست مثلا عندها ذهب، كويس، هل لازم تطلع ذهب ولا ينفع تطلع مال؟ ينفع تطلع مال. تعمل إزاي؟ أشوف مثلا ربع العشر في الذهب اللي عندي ده يساوي كام بالجرامات ديت، ربع العشر بالجرامات يساوي كام بالمال في نفس اليوم اللي أنا إيه هطلع فيه، واروح مطلع ايه واطلعهم مال. ينفع يعني اشوف مثلا الذهب اللي عندي ربع العشر حتى كم جرام، 5-6 جرام. طيب 5-6 جرام دولت يساوي كم بالفلوس؟ يساوي مثلا كذا، يبقى المال اللي هيطلع منهم دول هو ده اللي هطلعه ايه الزكاه، ومش لازم اطلع ذهب. ماشي، بس في نفس الايه في نفس اليوم بسعر الايه اليوم اللي انت فيه اللي هطلع فيه. ماشي.